بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا الثاني بعون الله وتوفيقه في شرح متن نظم الورقات للإمام العمريطي المسمى بتسهيل الطرقات. وقد تقدم في مجلس البارحة وهو أول المجالس الحديث عن مقدمات بين يدي شرح هذا المتن، ثم الشروع في مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، وتناول ذلك بعد مقدمته الحديث عن تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا من جزئين مفردين هما الأصول والفقه. وتعريفه للفقه رحمه الله استدعى أن يعرف الحكم الشرعي، ثم انتقل إلى أقسامه السبعة، ووقف الحديث عند الصحيح والفاسد. يواصل المصنف رحمه الله تبعا لإمام الحرمين تعريف المفردات والألفاظ التي اشتمل عليها تعريف الفقه، فإنه قال: معرفة الحكم الشرعي أو كل حكم شرعي طريقه الاجتهاد. فلما عرف الحكم سيعرف العلم، ثم سيعرف ما يقابله وهو الجهل، ثم ينتقل إلى الاستدلال والظن والراجح والوهم، إلى أن ينتقل في نهاية المقدمة هذه بتعريف أصول الفقه بالاعتبار الآخر، وهو كونه لقبا أو علما على هذا الفن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وغفر الله لشيخنا ولوالديه والحاضرين. قال الناظم: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. عرف العلم فقال: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص، لأنه عرف الفقه فقال رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فهل الفقه والعلم مترادفان أم أحدهما أعم من الآخر؟ العلم أعم، لأن من العلم ما هو فقه وما هو غير الفقه، فالعلم أعم. ولهذا قال: والعلم لفظ للعموم، يعني هو أعم من أن يكون فقها فقط. قال: لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. وقد تبع في ذلك إمام الحرمين بالنص على أن الفقه أخص من العلم والعلم أعم منه. نعم. وعلمنا معرفة المعلوم انطبقت لوصفه المحتوم. هذا تعريف العلم. واعلم وفقك الله أن جماعة من العلماء رأوا أن العلم من الألفاظ التي لا تحد، إما لتعذر ذلك أو لعسره. وإمام الحرمين صاحب الورقات الذي عرف العلم هنا هو نفسه في البرهان ذهب رحمه الله إلى أن العلم لا يحد، وكذلك فعل الغزالي والرازي وعدد من الأصوليين الكبار. فهو ذهب هنا إلى أن تعريف العلم كما قال: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. أنت تقول إنك تعرف مسألة ما أو حكما ما، معنى علمك بهذا الشيء معرفتك له على ما هو به في الواقع. فقالوا: العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فإذا كان العلم معرفة المعلوم فإنه ينتقد في التعريف استخدام لفظة المعلوم، إن كان معلوما فما الذي ستعرفه؟ فلذلك عدل بعضهم فقالوا: المقصود بالمعلوم ما من شأنه أن يعلم، وإلا لو كان معلوما فعلمك به تحصيل للحاصل. فقولهم معرفة المعلوم يعني معرفة ما من شأنه أن يعلم، سواء كان موجودا أو معدوما. قال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. فهذان قيدان مهمان في تعريف العلم: الأول المعرفة له، وهو الإدراك بشكل يقيني قطعي، فخرج من ذلك ما كان جهلا فإنه ليس بعلم، وخرج من ذلك ما لم يكن على وجه اليقين فهو شك أو ظن، وهو أيضا ليس من قبيل العلم. والقيد الثاني المهم فيه: إن طابقت لوصفه المحتوم. فربما علم شخص ما مسألة على غير ما هي عليه في الواقع، فيكون ما وقع عنده أو اعتقده خلاف الواقع، وهذا ليس علما بل هو من الجهل الآتي ذكره بعد قليل في أحد نوعيه. نعم. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي. بسيطه في كل ما تحتفر، تقيمه في كل ما تصور. الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب، والفرق بينهما هي درجة الجهل. فهناك جاهل لا يعلم حكم المسألة ولا يدري ما هي، فهذا جاهل بها، ويقال في تعريف هذا النوع عدم العلم أو عدم إدراك الشيء، فهذا جهل. قال المصنف في ضرب المثال له، قال بسيطه في كل ما تحت الثرى. من مثال الجهل البسيط جهلنا بما تحت الأراضين السبع، بما تحت الأرض فلا ندري ما تحتها، وكل ما غاب عن حواسنا ولا ندري ما هو فنحن نجهله، وهذا النوع من الجهل يسمى الجهل البسيط. النوع الثاني من الجهل هو المركب، والمقصود به أن يقع في اعتقاد الشخص أمر على خلاف الواقع، فها هنا جهل، فهو لم يصب الحقيقة أولا ثم ظن أنه يعلم ثانيا، فتركب الجهل عنده من شيئين، كمثل اعتقاد المعتزلة مثلا عدم رؤية الله في الآخرة، يعتقدون هذا ويظنونه علما حصل عندهم وهو خلاف الواقع. اعتقاد الفلاسفة بقدر العالم وأنه لا خالق، وأن العالم خلق نفسه، هذا الاعتقاد لأنه باطل ومخالف للأمر كما هو عليه في الواقع، هذا جهل مركب لأنه يتكون من جزئين. قال المصنف رحمه الله: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. أن تتصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، هذا أي نوعي الجهل؟ أن تتصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، هذا الجهل المركب. قال: الجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. خلاف وصفه الذي به على يعني الذي به ارتفع وتميز عن غيره في الحد، فالجهل تصور ما من شأنه أن يعلم على خلاف ما هو به في الواقع. قال: وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. أتى بتعريف آخر للجهل فقال هو فقد العلم. هذا التعريف يشمل أي نوعي الجهل؟ يشمل الجهل البسيط ويشمل المركب أيضا، على أن هذا التعريف الثاني من زيادات الناظم رحمه الله على كلام إمام الحرمين في الورقات، فإنه لم يذكر هذا التعريف، إنما ذكره بعض الشراح كالمحلي رحم الله الجميع، ولهذا قال بسيطا أو مركبا قد سمي. ضرب مثالا فقال: بسيطه في كل ما تحت الثرى، يعني بسيط الجهل في مثاله كجهلنا بما تحت الثرى يعني بما تحت الأرض، فلا ندري ما تحتها، أماء أم قبر ميت أم كنز أم نبات أم شيء مدفون، لا ندري ما تحت الثرى. تركيبه الجهل المركب في كل ما تصور، في كل ما وقع به تصور عند الإنسان، والحق أنه خلاف ما هو به في الواقع فيما هو عليه الأمر حقيقة، وقد سمعت مثاله. نعم. فالعلم إما بالقرار يحصل أو باكتساب الحاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس، الشم أو بالذوق أو بالنفس، السمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. انتقل إلى تقسيم العلم وذكر نوعيه. قال: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل. العلم نوعان كما أن الجهل نوعان، الجهل بسيط ومركب، أما العلم فنوعان: علم ضروري أو ربما يسمى اضطراري، والعلم الثاني نظري أو ربما يسمى استدلالي. العلم نوعان: ضروري ونظري، وإن شئت فقل العلم اضطراري أو استدلالي، والفرق بينهما هي الطريقة التي يحصل بها العلم عند الإنسان. فإن كان الذي يحصل به العلم مستندا إلى شيء من إدراك الحواس، كعلمك بشيء رأته عيناك أو سمعته أذناك أو لمسته وأحسسته أو شممته أو تذوقته، أن تقول مثلا هذا الماء بارد، علمك ببرودة هذا الماء كيف حصل لك؟ إما بلمسه أو بشربه. علمك بأن هذا لونه كذا وأن الشمس طالعة وأن المطر نازل، علمك بما أدركته بحواسك، هذا يسمى علما ضروريا. وتسميته بالضروري لأنه لا يحتاج إلى تفكير ولا تأمل ولا بحث عن دليل. شيء تراه بعينك أيقال لك أثبته بالدليل، شيء سمعته بأذنك فيقال أثبت أن هذا هو ما سمعت. هذا العلم الذي يحصل سمي ضروريا لأن النفس تعلمه ضرورة وتقبله لأنها أدركته بحواسها. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يدفع يقينا يحصل عنده بناء على ما رآه أو ما سمع أو ما استند إلى شيء من الحواس. هذا العلم يسمى الضروري. يقابله العلم النظري، وهو الذي يتوقف على نظر واستدلال. وأحكام الفقه مثلا ومسائل الشريعة التي تحتاج إلى أدلة، هذه ليست علوما ضرورية. يعني يقال لك مثلا هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ إن قلت نعم احتجت إلى دليل، وإن قلت لا احتجت إلى دليل. ثم الدليل هل ستأتي به من آية من القرآن أو بحديث من السنة، أو ستحكي فيه إجماع للعلماء، أو هو استخدام القياس؟ ثم هو الدليل ستحتاج إلى شرحه وبيان كيفية استدلالك بهذا الدليل على هذا الحكم. فكذلك الأمور الأخرى غير الشرعية التي يحصل بها العلم، كعلم الرياضيات مثلا أو الكيمياء أو الأحياء وسائر العلوم التي تحتاج في تعلمها إلى فهم بعض المقدمات والقواعد واستخدام بعض الأدوات، فإنك تحتاج للوصول إلى النتيجة التي تكون علما يتقرر عندك إلى بعض الخطوات، إلى نظر، إلى استدلال. هذا يسمى علما نظريا. ما الفرق بينهما؟ من عدة وجوه، منها أن العلم الضروري يستوي فيه العالم والجاهل. كيف يستويان فيه؟ العلم بأن الشمس طالعة لا فرق فيه بين العالم والجاهل. الفرق بأن المطر نازل لا فرق فيه بين الصبي غير المدرك غير البالغ وبين العاقل العالم البالغ. فالعلم الضروري لأنه يستند إلى الحواس، هو لا يتوقف على نظر ولا عقل ولا فكر ولا استدلال. بينما العلم النظري يتوقف على نظر واستدلال، فلا يدركه إلا ذو النظر والاستدلال والعقل، بخلاف الضروري. ومنها أيضا أن الضروري يحصل العلم القطعي اليقيني، فالعلم به في أقوى درجاته يقينا وثباتا، بينما العلم النظري أضعف من ذلك. العلم النظري يتوقف على نظر واستدلال، فيترجح عندك بالدليل الذي ثبت عندك المسألة كذا، لكنها تحتمل وجها آخر، ولهذا يخالفك فيه غيرك ويقوده نظره واستدلاله إلى حكم غير الذي تقرر عندك. فهذان فرقان. قال المصنف رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل. إما باكتساب وإما باضطرار. قال: فالأول الذي هو الضروري الحاصل بالاضطرار، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار. قال: ثم التالي. ماذا يقصد به؟ العلم الثاني الذي هو النظري أو العلم المكتسب. قال: ثم التالي ما كان موقوفا على استدلالي. ما معنى موقوفا على استدلالي؟ متوقفا على النظر في الدليل والفكر والتأمل فيه. لما ضرب مثالا بالعلم الاضطراري أو الضروري كما يسمونه، قال: كالمستفاد بالحواس الخمس. هل هذه فقط هي طرق العلم الضروري منحصرة في الحواس؟ الجواب لا، فإن التواتر أيضا أحد طرق العلم الضروري أو الاضطراري، وهو ما يجتمع في نقل المخبر عنه الكافة عن الكافة، ويستحيل تواطؤهم على الكذب. كأن تكون جالسا فيقال لك حصل اليوم كذا في السوق أو في الشارع أو سقط كذا أو مات فلان في المسجد، ثم يأتيك ثاني فيؤكد لك الخبر، وثالث ورابع وخامس، بينما أنت لم تكن حاضرا ولا رأيت الشيء بعينك، لكن لما تعاقب وتواتر عندك الخبر من طريق واثنان وثلاثة وخمسة وعشرة وخمسين ومئة، حصل العلم عندك قطعا، حتى أصبحت تذهب فتقول مات فلان في المسجد وأنت لست حاضرا، فيقال لك هل رأيته؟ تقول لا. كيف تجزم به؟ فما جوابك؟ من أين حصل عندك الجزم بشيء لم تستند فيه إلى الحواس؟ بتواتر الخبر عندك. فهذا أيضا أحد طرق تحصيل العلم الضروري أو اليقيني أو الاضطراري. نعم. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. قل ما يجتلب لنا دليلا. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. لما عرف العلم المكتسب أو النظر بأنه المتوقف على الاستدلال عرف الاستدلال، قال وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. الاستدلال طلب الدليل. لما نقول العلم المكتسب أو العلم النظري ما يتوقف على استدلال، ما معنى الاستدلال؟ على طلب الدليل والبحث عنه. طيب عرفنا الاستدلال طلب الدليل، فما هو الدليل؟ هو المرشد إلى المطلوب. إذن الاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، وهذا تعريفه لغة تعريف الدليل. وأما تعريفه اصطلاحا عند الأصوليين والفقهاء فيقولون في تعريف الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. فقد يكون الدليل نصا من القرآن أو من السنة، وقد يكون الدليل قرينة، قد يكون إجماعا، قد يكون قياسا. فأي شيء ساعدك بالنظر فيه وأمكنك أن تتوصل به إلى المطلوب وتقرير العلم وتحصيله عندك يسمى دليلا. وهذا التعريف الذي درج عليه الأصوليون الفقهاء، وأن الدليل سواء كان دليلا قطعيا أو ظنيا يسمى دليلا. وأما المتكلمون والمناطقة فيفرقون بين الدليل القطعي والظني. فما كان قطعيا وأفاد القطع يعني الجزم واليقين يسمى دليلا، وما أفاد دون ذلك الظن مع احتمال غيره يسمى أمارة. والقضية اصطلاح بين الفريقين. نعم. والظن تجوزه الأمرين راجعا لأحد الأمرين، فالراجع المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحليل بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. طيب عرفنا العلم فقلنا معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، وقلنا لا يسمى علما إلا إذا كان على سبيل الجزم. طيب فإن لم يكن جزم أدركت الأمر مع احتمال نقيضه، حصل عندك تصور للمسألة لكنها ليست على سبيل القطع والجزم، هي على سبيل الاحتمال، فاعلم رعاك الله أن كل قضية تتقرر في العقل مع احتمال ما يناقضها إذا ليست يقينية، ليست قطعية. تدري ما القطع؟ إيمانك بأن الله واحد، إيمان المسلمين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هذه قضية لا تحتمل نقيضها عندك ولا في أدنى الاحتمالات ولا بأي نسبة من النسب. فهذا العلم مثال لليقين الجازم الذي تنعقد عليه القلوب وتدركه العقول من غير احتمال سواها. ما عدا ذلك وما كان دونه كسائر مسائل الفقه التي يتفاوت الفقهاء في أحكامها سواء كانت في العبادات أو في المعاملات. يترجح عندك مثلا في مسألة ما في التيمم أو في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج، كالخلاف مثلا في مسألة الزكاة في مال المدين أو الزكاة في مال الصبي تجب أو لا تجب، أو الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وأمثالها كثيرة في خلاف الفقهاء. ربما ترجح عندك بالدليل أن المسألة حكمها كذا، هل هذا يقين قاطع عندك؟ الجواب لا، وإلا ما احتجت أن تنظر في الدليل وتحاول أن ترجح بين المذهبين أو الثلاثة حتى تعمل بقول تراه راجحا. هذا النوع من العلم الذي هو يتقرر في العقل أو في القلب تصور للمسألة ومعرفة لها على وجه من الوجوه مع وجود احتمال، ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا عندك لكن الاحتمال وارد، هذا لا يسمى في الاصطلاح علما بل يسمى ظنا. إذن الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أن تكون عندك في كفتين ميزان هذان الأمران ثم أحدهما أرجح عندك من الآخر، فإذا جعلتهما في كفتين الميزان وترجحت إحدى الكفتين على الأخرى فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، وإذا تساوى الأمران من غير ترجيح عندك يسمى شكا. إذن هذه مراتب الإدراك، فإن كان قطعا سمي علما، وإن كان مع احتمال آخر فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوي فهو الشك. هذه مراتب الإدراك، كل شيء أدركه عقلك لا يخرج عن هذه الأقسام، إما أن يكون إدراكك له يقينا فهو علم، أو مع احتمال مرجوح فهو ظن والمرجوح وهم، وإن كان إدراكك على احتمال متساو لأمر آخر فهو شك. ولهذا أنت في الصلاة مثلا إذا شككت في عدد الركعات متى أسميه شكا؟ إذا كنت لا تدري أنت في الركعة الثالثة أم في الثانية، ومهما حاولت أن تتذكر ما اهتديت إلى ذلك فأنت في حالة شك، استوى عندك الأمران تماما، كنت في الطواف فلا تدري أهو الشوط الخامس أو السادس، هذا شك، وحاولت أن تحصي أو تعد أو تتذكر فما اهتديت إلى ترجيح شيء. طيب، لكن لو تذكرت فغلب على ظنك، حتى التعبير نقول غلب على الظن أنك في الركعة الثالثة فهذا ظن، هذا ظن، والثاني الاحتمال الآخر سيكون وهما. كنت في الطواف فشككت ثم لما حاولت أن تتذكر أو تذكر أنك قرأت في الشوط الأول كذا ودعوت بالثاني بكذا فترجح عندك، ليس على سبيل القطع، لا يزال الفكر غير جازم، فترجح عندك أنك في الشوط الخامس وليس في السادس، إذن فالشوط الخامس بالنسبة لك ظن، والشوط السادس بالنسبة لك إذن وهم طرأ عليك فلا عبرة به وستعمل بالظن. فالطرف الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، وإذا استوى الأمران فهو شك. والشريعة في مسائل الفقه جاءت بتقرير الأحكام في هذه المسائل، ونحن نعمل بغلبة الظن ونتعبد لله تعالى به، وهذا كفاية. نجتهد في تحري القبلة فيغلب على الظن أنها جهة كذا فنصلي إليها وليس قطعا، أو ندرك أن القبلة بهذا الاتجاه لكن هل هي بانحراف يسير أو يكفي فيها استعمال الجهة والاتجاه إليها، هذا استعمال لغلبة الظن. وأما الوهم فلا عبرة به، فإن عمل به الإنسان فتبين له خلافه، فالمسائل على تخريج في كتب الفقه والقواعد لبيان أحكامها. نعم، بقي أن تصحح هنا في المتن عندك، قال رحمه الله: والظن تجويز امرئ الأمرين مرجحا لأحد الأمرين. إذن الظن تجويز الأمرين مع ترجيح أحدهما، والظن تجويز امرئ الأمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح سمى وهما أو يسمى وهما. قال: والشك، كيف يعني تحرير بلا رجحان؟ الشك تحرير، ها؟ الشك تجويز بلا رجحان، هذا الصواب. والشك تجويز بلا رجحان لواحد، بلا رجحان لأحد الطرفين حيث استوى الأمران. نعم، لا هذا هو. نعم، أما أصول الفقه معنى بالنظر الفني في تعريفه فالمعتبر في ذاك ظهر الفقه يعني المجملة كالأمر أو كالنهي المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. انتقل إلى تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني، وهو اعتبار كلمة أصول الفقه أو لفظة أصول الفقه مركباً واحداً علماً لقباً على هذا العلم. فإذا قيل لك ما أصول الفقه وما هو هذا العلم، فأنت تصفه أو تعرفه بمحتواه بموضوعاته بمسائله. اعلم رعاك الله أن أصول الفقه الذي دونه العلماء في رسائل صغيرة أو مجلدات كبيرة بفصوله وأبوابه ومسائله لا يخرج عن قسمين كبيرين. القسم الأول أدلة الفقه، والقسم الثاني كيفية الاستدلال أو طرق الاستدلال. باختصار شديد، أصول الفقه إما أدلة وإما دلالات. فكل ما في أصول الفقه، ما الذي يدرس في كتب الأصول؟ تدرس أدلة الفقه، الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها، وكذلك الأدلة المختلف فيها، قول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو هذا. هذه الأدلة التي تدرس في الأصول كيف تدرس؟ هل المقصود لما نقول إن الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس هي بمعنى أن نذهب في كتب الأصول فنبحث عن أدلة وجوب الصلاة وركنية قراءة الفاتحة وأدلة سجود السهو على تفصيل المسائل وأدلة كل واحد منها؟ الجواب لا، هي الأدلة على سبيل الإجمال. ما معنى على سبيل الإجمال؟ يعني أن يقتصر في البحث في الأدلة على وجه الإجمال، ما الذي يصلح أن يكون دليلاً وما الذي لا يصلح. هذه وظيفة الأصول، هذا المهم في تعلم طالب العلم لهذا العلم، أن يعرف ما الذي يصلح استعماله دليلاً وما الذي لا يصلح. فيقال لك القرآن كله دليل لأنه حجة، ثم يسألونك طيب والقراءات على اختلاف هل هي دليل؟ فيقال نعم، فيقال وحتى القراءة الشاذة فوقع فيها اختلاف، هل يحتج بها أو لا يحتج. هذه تدرس في الأصول. لما تدرس في الأصول ليس من شأنهم أن يأتيك بدليل كل المسائل مسألة مسألة، لو فعل ذلك لم تصبح الأدلة هنا في تعلمها إجمالية، بل أصبحت تفصيلية. في أصول الفقه نحن لا ندرس الأدلة التفصيلية، بل ندرس الأدلة على سبيل الإجمال. أين أدرس وأتعلم الأدلة التفصيلية للمسائل؟ في الفقه. هذا الفرق في الفرق، في الفقه يقال لك المسألة كذا والدليل كذا، في الأصول هو يعلمك الدليل أين يكون، كيف تستدل به. هاتان مسألتان كبيرتان في الأصول، ما هو الدليل وما كيفية الاستدلال به. في السنة مثلا يعلمك أن السنة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو كذب مردود، فهل كل السنة المدونة دليل في الشريعة؟ في الفقه الجواب لا. ثم دخلت مسائل أيضا وقع فيها الخلاف، ماذا لو خالف دليل السنة دليلا آخر سواه؟ هل ستكون السنة بمنزلة القرآن في التخصيص والنسخ؟ وفي هذا كلام للعلماء. طيب ما العمل إذا خالف الدليل من السنة خبرا، إذا خالف مثلا قاعدة من القواعد، خالف القياس، كيف العمل في دليل السنة إن لم يكن متواترا واحتجنا إلى الاستدلال به في مسألة قطعية كالعقائد؟ هل يصلح أن يكون دليلا؟ هل خبر الواحد حجة فيما تعم به البلوى؟ هذا يناقش في الأصول لتقرير القاعدة فيه. فندرس ونتعلم الدليل على سبيل الإجمال. في الإجماع يعلمونك أنواع الإجماع، منه الصريح القطعي ومنه الضمني أو السكوتي، ثم أيهما أقوى من الآخر، ثم كيف أعرف الإجماع، كيف أقف عليه، ما هو الإجماع. طيب لو انعقد إجماع فوقع خلاف بعده هل يعتبر؟ ماذا لو كان بالعكس، كان خلافا بين أهل العلم بين الصحابة ثم جاء العصر الذي بعدهم فانعقد على قول واحد، هل هذا يعد إجماعا؟ هل الإجماع بعد الخلاف معتبر؟ هذه المسائل تدرس في الأصول ويناقش فيها مذاهب العلماء وينتهى فيها إلى تقرير قواعد هي الأصول. فنحن ندرس الأدلة على سبيل الإجمال. الشطر الثاني من علم الأصول هو الاستدلال، كيف يستدل بتلك الأدلة. تعلمنا مثلا أن القرآن دليل وأن السنة دليل، وإذا بالقرآن والسنة ألفاظ وجمل عربية، هذه الألفاظ والجمل تحتاج إلى أدوات لفهمها، فإذا بالأدلة فيها أمر ونهي، وفيها عام وخاص، وفيها مطلق ومقيد، وفيها ناسخ ومنسوخ، وفيها مبين ومجمل، هذه اصطلاحات أحتاج أن أفهم معناها، ثم أعرف كيف أتكلم بها، ثم المنطوق ما الفرق بينه وبين المفهوم، والمفهوم موافقة أو مخالفة، هذا يسمونه دلالات الألفاظ. هذا الشطر الثاني من علم الأصول، كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. أتيت بالآية كيف أستدل بها؟ أتيت بالحديث كيف أستطيع استخراج الحكم منه؟ كيف يكون دليلا؟ هذه أدوات يضعونها بين يدي طالب العلم، فتكون سبيلا له إلى الفهم. وها هنا باب كبير بل بحر من فهوم العلماء وتقديرات الآئمة في كيف يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب أو من السنة، من الآية أو من الحديث، كيف أفهم؟ والمسألة لا تؤخذ هكذا مباشرة من ظاهر الآية دون إعمال للأدلة الأخرى وفهم لأول الآية مع آخرها. لما استشكل عروة أمام عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني إن شاء سعى وإن شاء لم يسعى فلا جناح عليه أن يطوف بهم، هذا فهم. جاء استشكله فأراد أن يسأل، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان كما قلت لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. هذا الفهم الدقيق للنصوص وكيف أستنبط الحكم منه يحتاج إلى تعلم. أصول الفقه يعلمك هذا ويقودك إلى الفهم. خذ مثالا لطيفا أيضا، لما يقول عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وأول الحديث ليس لنا مثل السوء. استنبط العلماء من هذا أو فهموا منه تحريم رجوع الواهب في هبته، ومن أعطى هدية حرم عليه الرجوع فيها. الحديث ما قال يحرم، فمن أين قالوا حرام؟ نعم، إذا تأمل قال ليس لنا مثل السوء، هذا نفي، والمسلم ليس من شأنه كذلك. قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني يتقيأ أكرمكم الله ثم يعود فيأكل قيئه، فالذي يعطي الهدية ثم يرجع هو هكذا. فقالوا الرجوع في الهبة حرام إلا الوالد مع ولده. يقول الشافعي الحديث لا يدل على التحريم، والرجوع في الهبة جائز لكن مع الكراهة. يقول وغاية ما في الحديث التبشيع ولم يدل على التحريم، كيف هذا؟ قال ألا ترى أنه شبه صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بماذا؟ بالكلب. قال والتشبيه يقتضي تسوية المشبه بالمشبه به، فهل يحرم على الكلب أن يأكل قيئه؟ لا يحرم عليه، فكذلك العائد في هبته لا يحرم عليه. غاية ما في الأمر أنه بشع مستقبح مستكره، فيكون الحكم كراهة. هذا التفاوت في الفهم أمام دليل واحد ونص واحد يشعرك بأهمية تعلم دلالات الألفاظ. هذا شطر علم الأصول. إذن الشطر الأول ما هو؟ الأدلة إجمالا أو على سبيل الإجمال، والشطر الثاني كيفية الاستدلال. ألحق الأصوليون بهذين الأمرين تتمة، وهو الحديث عن صفات المجتهد وشروطه، والمفتي والمستفتي وآداب كل وما يتعلق بهما، ليست من صلب العلم بل هي تتمة لاحقة له. فأصبح مكونات علم الأصول ثلاثة أجزاء: الأول أدلة الفقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستدلال بها، والثالث صفات المفتي أو المجتهد أو حال المستفيد. قال البيضاوي معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إمام الحرمين في الورقات اقتصر على الجزئين الأولين في تعريفه، فقال في تعريف الأصول لقبا طرق الفقه المجملة وكيف يستدل بها. وجاء الشراح فأضافوا أنه يتعلق بها أيضا الحديث عن المستدل وهو العالم. قال الناظم رحمه الله: أما أصول الفقه معنا بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة. ماذا يقصد بطرق الفقه؟ الأدلة، كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. من أدلة الأصول، من أدلة الفقه وهي من مسائل الأصول، القواعد الكلية فيه، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه أيضا طرق للفقه، يعني هي قواعد وهي تندرج في النوع الثاني. قال: وكيف يستدل بالأصول، هذا الشطر الثاني، والتتمة والعالم الذي هو الأصول. نعم. أبواب أصول الفقه: أبوابها 20 باب الأسرة، وفي الكتاب كلها ستورد. هذا فهرس لمحتوى منظومة العمريطي، وهو أيضا محتوى كتاب الورقات لإمام الحرمين. الأبواب التي اشتملت عليها هي ما سيذكره المصنف هنا. أبوابها 20 باب الأسرة، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام ثم. هذا القسم الأول أو الباب الأول، أقسام الكلام. أمر ونهي ثم لفظ عما. الأمر هو الثاني، النهي الثالث، لفظ عما يعني العموم هذا الرابع. أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول. ولك أن تجعل لكل واحد منها ترقيما للأبواب، فالخاص مثلا هو الخامس، المبين السادس، المجمل السابع، الظاهر الثامن، المؤول التاسع، وهكذا. ومطلق الأفعال ثم ما نسخ، ثم ما سواه ثم ما به انتسخ. كذلك الإجماع والإخبار مع حفي ومع إباحة كل وقع. كل وقع. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مسلم ومستجمع هد، وهكذا أحكام كل مجتهد. نعم. باب أقسام الكلام: أقل ما منه الكلام ركب. أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل كركب. كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في ابتداء. يبتدئ الأصوليون عادة أبواب الأصول بعد المقدمات بالحديث عن أقسام الكلام، قبل دخولهم في الحديث عن الأمر والنهي والعام والخاص الذي هو صلب الألفاظ التي تتعلق بها الأدلة. ما الحاجة؟ هذا كلام نحوي بحت فيما يدرسه الطلاب في مبادئ النحو عادة، أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأقل ما يتكلم منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وهل يحصل من اسم وحرف أو لا يحصل. كل هذا كلام لغوي نحوي خالص يأتي به الأصوليون فقط تمهيدا وعتبة للدخول إلى الحديث عن الأمر والنهي والعام والخاص، كأنهم يقولون لك إن ما سنتكلم عنه الآن في الأمر والنهي هو فرع عن أن الكلام ينقسم إلى طلب، إلى خبر وإنشاء، والخبر ينقسم إلى كذا وكذا، فينطلقون في تقسيماتهم فيأتون فقط للتمهيد والتوطئة، وليس المقصود هو التوسعة التي تناولها النحاة. قال: أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل كركب. أقل ما يتركب منه الكلام الذي يكون في اللغة جملة مفيدة، إما أن يكون اسمان مثل قولك الله الصمد، هذان اسمان وتكون منه كلام مفيد كامل جملة تامة. أو اسم وفعل، اسم وفعل، قال كركب، الفعل اركب، والفاعل الواو ضمير الجماعة هو الاسم، فتكونت منه جملة اسم وفعل. وإذا أردت الفاعل اسما ظاهرا لا ضميرا ستقول مثلا جاء الحق وزهق الباطل، هذا فعل وفاعل فهو اسم وفعل. قال: كذاك من فعل وحرف وجدا، هذا أيضا مما أقل مما يتكون منه الكلام فعل وحرف، مثل قولهم ما قام، فيكون كلاما تاما. هذا على اعتبار عدم عد الضمير هنا جزءا في الجملة، ما قام هو، الضمير الغائب هنا غير المذكور أو المستتر لم يعد، وبالتالي ستنظر في الجملة فإذا هي تتكون من فعل وحرف، لكن الجمهور على عد الضمير المستتر هنا فيكون هنا متكونا من اسمين وفعل، وليس من اسم، ليس من فعل وحرف فقط. ثم قال وجاء من اسم وحرف في الندى، يتكون الكلام أيضا في أقل مكوناته من اسم وحرف كقولك يا زيد يا عمرو، والمعنى أنادي زيدا أو أدعو عمرا، هذا أقل ما يتكون منه الكلام. ثم ينتقل إلى تقسيمات الكلام. نعم. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام الثاني قد القسم إلى تبني ولعرض وقسم. وقسم الكلام، لو سئلت في اللغة ما أقسام الكلام عند العرب لن يكون الجواب واحدا، بل ستقول للكلام أقسام باعتبارات مختلفة، فينقسم الكلام في أحد اعتباراته إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. الخبر هي الجملة أو هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، كأن تقول جاء زيد، هذا خبر، ولأنه خبر فهو خبر يحتمل التصديق والتكذيب، فقد يكون المتكلم صادقا وقد يكون كاذبا، هذا الخبر. أما الاستخبار فهو الاستفهام، أنت تسأل عن الخبر فتقول هل جاء زيد، هذا ليس خبرا بل هو استخبار، يعني أنت تطلب الخبر. هذا القسم الثاني. الثالث ليس خبرا ولا استخبارا بل هو طلب، والطلب قد يكون أمرا وقد يكون نهيا. قال ينقسم الكلام أو قسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، فتقول افعل هذا أمر، وتقول لا تفعل هذا نهي. وميزة الأمر والنهي أو الطلب عموما ويسمى إنشاء أنه لا يحتمل التصديق والتكذيب، جمل الأمر والنهي لا يقال فيها صدقت أو كذبت، تقول لشخص اجلس فما يقال لك صدقت، أنت تأمر أو تنهاه فتقول له لا تجلس فلا يقال صدقت أو كذبت. لكن لو قال إنسان في جملة خبرية حصل كذا، جاء كذا، قدم كذا، غاب كذا، هذه جملة خبرية تحتمل التصديق والتكذيب. فهذا الفرق بين الخبر والإنشاء، الإنشاء أن تنشئ طلبا أمرا أو نهيا. وبعضهم يقول الكلام ينقسم قسمين أساسا، إما خبر أو إنشاء، ثم الخبر إما أن يحتمل التصديق والتكذيب وإما أن يكون تنبيها، فيشمل أقساما أخرى التي ذكر المصنف في التقسيم الثاني وهي التمني والعرض والقسم، وسنأتي إلى ذكرها الآن. وإن كان إنشاء فهو طلب، والطلب ثلاثة أنواع، إما طلب فعل فهو أمر، أو طلب ترك فهو نهي، أو طلب استفهام فهو استخبار. الجمل الاستفهامية هي أيضا من الإنشاء وليست من الأخبار. نعم. قال رحمه الله ثم الكلام ثانيا قد انقسم، يعني التقسيم الثاني للكلام، إلى تمن ولعرض وقسم، على أن هذا التقسيم هو فرع عن السابق، وهو من أنواع الأخبار التي لا تحتمل التصديق والتكذيب. قال انقسم إلى تمن وعرض وقسم. تمن، التمني هو طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر، الشيء الذي لا مطمع فيه تتمناه، تقول ألا ليت الشباب يعود يوما، أو تتمنى بمعنى أنك تتمنى شيئا أو تطلب شيئا عسيرا، يعني يغلب على ظنك عدم حصوله، تقول مثلا ليت لي مالا فأحج به، هذا يسمى تمنيا، هو نوع من الكلام. هل هو أمر؟ لا، وليس نهيا وليس خبرا، يسمى تمنيا. قريب منه العرض، العرض أن تعرض على إنسان فتقول ألا تبيت عندنا الليلة، ألا تنزل عندنا غدا، ألا تزورنا، فأنت تعرض عليه. والقسم معروف أن تقسم وتحلف بالله عز وجل، هو أيضا نوع من الكلام مستقل عن الأقسام السابقة كلها. نعم. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مستعملة، إن ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا باصطلاح قدم. أقسامها ثلاثة: الشرعي واللغوي والوضعي والعرفي، ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. طيب، التقسيم الثالث للكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وسأشرحها إيجازا ثم أعود إلى كلام الناظم رحمه الله. انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز هو جري على عادة استقرت عند العرب، والحقيقة والمجاز هو استعمال في الكلام ونمط في أساليب العرب، أضفى على لغة العرب جمالا وبهاء، وجعلها لغة ليست جامدة بل فيها من الجمال والبيان ما يستعمله أهل اللسان. خذ على سبيل المثال الألفاظ التالية: كلمة أسد وجبل ورجل وقمر وبحر، كل لفظة قلتها تصورت في ذهنك معنى معينا، ليس كذلك؟ لما قلت أسد ما الذي تصورته في ذهنك؟ الحيوان المفترس. قلت لك جبل، تصورت هذه الجبال الرواسي الشامخة. قلت لك بحر، تصورت الماء الممتد في البحار والمحيطات. قلت لك قمر، فتصورت الجرم المضيء، الكوكب في السماء. هذه استعمالات يطلقها العرب ويتكلمون بها ويريدون بها هذه المعاني، لكنهم في الوقت نفسه ربما وصفوا الشخص الشجاع فقالوا أسد في ميدان القتال والمواجهة والصبر في المواقف الصعبة، فيقال فلان أسد. هم أبدا لا يقصدون في هذه الجملة الحيوان المفترس، يقصدون به معنى الشجاعة لا غير، والكلمة واحدة. استعملت الكلمة الواحدة ذاتها هنا بمعنى وهنا بمعنى، هل هذا اضطراب في اللغة؟ الجواب لا، هذا تفنن في اللغة. فأي المعنيين أستطيع أن أفهم به الكلام؟ يقولون لك الاستعمال الأول حقيقة والثاني مجاز. الاستعمال الأول حقيقة، ما معنى حقيقة؟ يعني هو اللفظ وهو المعنى الصحيح أو الأصلي الذي وضعت له اللفظة في اللغة. وكذلك إذا قالوا لك جبل، لكن يوصف أحياناً الشخص في ثباته وشموخه ورسوخه فيقال فلان جبل، ولا يقصدون أبداً معنى الجبل لكن يقصدون معنى الثبات والرسوخ. كذلك إذا قالوا فلان، يصفونه مثلاً بسعة الكرم والبذل والعطاء فيقال بحر، أو في سعة العلم فيقولون فلان بحر لا تكدره الدلاء. يصفون الجمال فيعبرون بالقمر فيقال مثلاً أقبل القمر أو جاء القمر أو رأيت القمر. هذه الاستعمالات عندهم هي مجازية. ماذا تلاحظ؟ أنهم لما استعملوا اللفظة لمعنى آخر غير المعنى الحقيقي فكان ذلك لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فما المناسبة مثلاً بين الأسد والرجل الشجاع؟ معنى الشجاعة. ما المناسبة بين الكريم والعالم وبين البحر؟ السعة والعمق. جيد. ما المناسبة بين الرجل مثلا في ثباته والجبل؟ الرسوخ والثبات. ما الفرق، ما الشبه بين الجمال والقمر؟ هو الجمال والضوء والبهجة بالنظر إليه. إذن لا يمكن أن يطلق لفظ على غير معناه الحقيقي إلا بمناسبة وعلاقة، يسمونها علاقة المجاز أو سبب المجاز، تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وإلا فليست اللغة مفتوحة عبثا أن يتكلم إنسان بأي لفظة ثم يقول أريد المعنى الفلاني، هذا ليس مفتوحا، فضبطوا ذلك كله. إذن الألفاظ في استعمال العرب وكلام العرب تنقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. أيهما هو الأصل؟ الحقيقة. وأيهما هو الفرع؟ المجاز. وإذا تعارض اللفظ بين المعنيين فعلى أيهما يحمل؟ طيب، وإذا كنت تعلمت اللغة العربية فسألتك هذا السؤال تقول لي الأسد له معنيان والجبل له معنيان والبحر له معنيان، حقيقة ومجاز، كيف لي أن أفهم الجملة إذا قرأتها في سطر أو سمعتها في خطبة أو تكلم بها معي إنسان؟ كيف أفهم؟ ممتاز، ستقول لو السياق يفهمك. لما يعطيك جملة وهو يصف شيئا ما فأنت تدرك يقصد المعنى الحقيقي أو المجازي. قال رحمه الله: وثالثا يعني ينقسم الكلام ثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. وحدها بدأ بالتعريف، حدها الضمير يعود إلى الحقيقة، حد الحقيقة ما استعمل من ذاك في موضوعه. تعريف الحقيقة عندهم هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، وإن شئت فقل ما قال إمام الحرمين في الورقات ما بقي في الاستعمال على موضوعه. إيش يقصدون بالموضوع؟ وضع اللغة، اللغة وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، فإذا استعملت اللفظ في المعنى الذي وضعته اللغة يكون هذا حقيقة. وقيل في تعريف آخر للحقيقة، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، يعني اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من الفئة المخاطبة أو من الجماعة المخاطبة. المقصود بالجماعة المخاطبة المستعملين لهذا الكلام العرب، ألفاظهم كلامهم الذين تخاطبوا بهذا الكلام. هذان التعريفان يبدو في النظر أنهما قريبان ويؤديان المعنى الواحد، لكنه مبني على اختلاف المذهب سأشير إليه الآن. إما أن تقول في تعريف الحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه أو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أو تقول اللفظ المستعمل في ما اصطلح عليه. التعريف الأول هو على مذهب من يرى أن الحقائق، أن الحقيقة نوع واحد ولا تتعدد، أن الحقيقة لغوية فقط وما عداه فيكون مجازا، وبالتالي فالحقيقة عنده لغوية، فيقول في التعريف اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء فهو حقيقة، فإن استعمل في غيره فهو مجاز. ومن يرى أن الحقائق أنواع، وهو الذي عليه المصنف واستقر عليه الكثيرون وهو الراجح عندهم، أن الحقائق ما سيأتي في كلام الناظم حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، فالحقائق أنواع، فسيحتاج إلى أن لا يحصر التعريف في الحقيقة اللغوية، بل يجعل تعريفا للحقيقة يشمل الأنواع الثلاثة، فعليه أن يقول اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فإن كان اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه عند أهل اللغة فهو حقيقة لغوية، وإن كان اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه في الشريعة فهو حقيقة شرعية، وإن كان اللفظ فيما اصطلح عليه عرفا فهو حقيقة عرفية. ولهذا جاء التعريفان ليخدم المذهبين المشار إليهما. قال المصنف رحمه الله أقسامها ثلاثة. ما هي الحقيقة؟ أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. الحقيقة إما شرعية أو لغوية أو عرفية. أي الحقائق هذه هي الأم؟ اللغوية هي الأم، لأن الشرع أخذ اللغوية، الحقيقة اللغوية، وبنى عليها. فائدة هذا الكلام يا إخوة كالتالي: لما تدرس في الفقه التعريفات، الاصطلاحات الشرعية، تعريف الوضوء، تعريف الطهارة، تعريف النجاسة، تعريف الصلاة، تعريف الزكاة، تعريف الحج، تلاحظ دوما أنهم يهتمون بالتعريف لغة وشرعا أو اصطلاحا. يقول تعريف الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أو شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصوم لغة مطلق الإمساك، فقولي إني نذرت للرحمن صوم وخيل صائمة. معنى الصيام في اللغة مجرد الإمساك، لكن في الشرع هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذه حقيقة شرعية. السؤال: هل الحقيقة اللغوية والشرعية في الصلاة واحدة أم بينهما اختلاف؟ في اختلاف. الربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع زيادة في أشياء مخصوصة، في الأصناف الربوية وليس في كل شيء. الحقائق الشرعية يعني المصطلحات الشرعية جاءت بمعان لها جذور في اللغة لكنها تغيرت، فهل هي الحقيقة اللغوية بتعديلات وإضافة أم حقائق جديدة؟ هذان مذهبان. لكن المقصود أنني لما آتي إلى لفظ في النصوص الشرعية فأجد فيه لفظة تحتمل معنى لغويا وتحتمل معنى شرعيا، فعلى أي المعنيين سأحمله؟ طالما كلامنا في الأدلة الشرعية فسأحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية وليس اللغوية. مثال ذلك يضرب به في تمثيل لهذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، يعني فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. إذا أتيت ضيفا وجاء صاحب البيت لك بطعام قدمه بين يديك، إن كنت مفطرا فأصب من طعامه وضيافته، قال وإن كنت صائما فليصلي، ماذا عليك أن تفعل؟ تقول فليصلي. هل المقصود الصلاة لغة الدعاء أو الصلاة شرعا؟ القاعدة ماذا تقول؟ إذا تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة اللغوية أو الشرعية فأيهما المقدم؟ طالما أنا في النصوص الشرعية فسأحمله على الحقيقة الشرعية. فمد السفرة أمامك وقال لك تفضل، ماذا ستفعل؟ تقول له أين القبلة؟ الله أكبر، وتصلي. هذا معنى فليصلي، أليس كذلك؟ على القاعدة هكذا ينبغي أن تفهم الحديث، لكن العلماء حملوه على المعنى اللغوي، بمعنى أنه إذا قال لك تفضل وقدم الطعام وأنت صائم، فإن من الأدب أن تدعو له تعريضا بصيامك لا تحتاج فيه أن تصرح فتقول عفوا أنا صائم، تقول شكر الله لك وبارك لك وجزاك خيرا، فيفهم هو أنك أحجمت عن الطعام، مع الأدب في الدعاء أنك صائم ولا حاجة بك إلى هذا الطعام. لماذا خالفوا القاعدة؟ هم ما خالفوها، لأن الحديث جاء في بعض ألفاظه بطرق صحيحة، باللفظ الآخر قال وإن كان صائما فليدعو، فجعلوا هذا قرينة، وإلا لو لم يأتي لكان هذا الاحتمال واردا قويا محتملا أن يكون المقصود به الصلاة الشرعية. وعلى هذا ستقيس كثيرا من خلاف الفقهاء، إذا جاء في لفظ الطلاق، النكاح، الحيض، الخلع، وجاء في نص شرعي فإنك تحمله على الحقيقة الشرعية لأنه مجالها. إذن الحقائق كم نوع؟ ثلاثة، حقائق لغوية وشرعية، وعرفنا أمثلتها. بقي الحقيقة العرفية، وهي الحقيقة التي تعارف الناس فيها على معنى خلاف المعنى اللغوي الذي جاءت به اللفظة في اللغة العرب. ومثال ذلك في أشهر أمثلته لفظة الغائط، فإنها في اللغة موضوعة للمكان المنخفض من الأرض والمطمئن منه. فإذا جئت إلى قرية أو مكان منفتح منبسط ثم وجدت فيه مكانا منخفضا يهوي إلى أسفل يسمى في اللغة الغائط. وكانت الناس إذا أرادت قضاء الحاجة أكرمكم الله عمدت إلى الاستتار، وكان المكان المنخفض أبعد عن أعين الناس فيقصدونه لقضاء الحاجة، فصار هذا المكان مرتبطا بقضاء الحاجة. ثم سميت الفضلة الخارجة من الإنسان التي يقضي بها حاجته في تلك الأماكن سميت بالغائط، فانتقل اللفظ من هذا المعنى إلى هذا المعنى، أو جاء أحد منكم من الغائطين. فهذا المعنى أصبح حقيقة عرفية تعارف الناس، يعني مثلا الدابة في اللغة موضوعة لكل ما يدب على الأرض، سواء كان يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطنه، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالأفاعي، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان، ومنهم من يمشي على أربع كسائر البهائم. فلو قلت لإنسان أنت دابة يغضب، لأن العرف استقر على أن الدواب هي ذوات الأربع، لكن في اللغة أوسع من ذلك وتتناوله. فكيف أفهم الكلام؟ إذا اختصم شخصان عند القاضي في إقرار أو في ألفاظ شتمه بها فشكاه، أو في حق ادعاه، ثم احتكم إلى لفظ مكتوب أو إقرار بلفظ منطوق، فإن القاضي والحاكم يفصل بينهما بموجب العرف على هذه اللفظة، هل تفيد هذا المعنى أو ذاك، فهو معتبر وعليه حكم القاضي والحاكم فيما يقع فيه التنازع بين الناس. ثم المجاز، المجاز هذه تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، المجاز المقابل للحقيقة. قال ما يحصل به التجوز، التجوز يعني الجواز بمعنى الاجتياز، كأن اللفظ في المجاز جاوزنا به معناه الحقيقي الذي جاءت به اللغة إلى معنى آخر، فنحن جاوزنا هذا اللفظ أو جاوزناه من هذا المكان إلى هذا المكان، فأصبح اللفظ يسمى مجازا، لأننا تجوزنا به يعني عبرنا به ونقلناه من مكان إلى آخر أو من معنى إلى آخر. قال: ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. أسباب المجاز: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في ذكر دون لي، وكازدياد الكاف في كمثله، وغاية المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. هذه أربع أسباب ضربها الناظم مثالا للمجاز. المجاز أنواع كثيرة، هذا مثال لها فقط، إما بزيادة أو بنقص أو بنقل أو استعارة. ضرب الأمثلة على التوالي فقال: كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، في قصة يوسف عليه السلام، واسأل القرية التي كنا فيها. لما قالها إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام: واسأل القرية، هل القرية وهي البيوت والجدران والطرقات الواقعة بينها محل سؤال؟ واسأل القرية ما معناه؟ واسأل أهل القرية. هذا مجاز يسمونه المجاز بالنقص، يعني هو على تقدير لفظة تضاف إلى القرية. قال رحمه الله: كنقص أهلي، يعني هو مجاز بالنقص مثل نقص لفظة أهل، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي. لا يفهم أن أحد أن المقصود أن اللفظ في الآية ناقص، حاشا، هذا لا يقوله أحد، لكن هو في أنواع المجاز يقال مجاز بالنقص أو بالحذف، فالمقصود هنا إضافة حذف فيها المضاف واستغني به لوضوح المعنى، واصبح هذا نوعا من المجاز. قال: وكازدياد الكافي، هذا مثال للمجاز بالزيادة وليس بالنقص، وهو نوع آخر. كازدياد الكافي في كمثله، يعني في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قالوا معنى الآية: ليس مثله سبحانه وتعالى شيء، ليس مثله شيء، فالنفي عن الله هو نفي المثلية. فإذا اعتبرت الكاف هنا كافا للتشبيه، إذن أنت تنفي شبيه مثل الله. لو اعتبرت الكاف للتشبيه تقول: ليس كمثله، يعني ليس يشبه مثل الله شيء. فإذا نفيت شبيه المثل أثبتت المثل، وهذا غير مراد قطعا. فقالوا في تقسيمات المجاز لغة، قالوا: الكاف هذه زائدة، وأيضا ليس المقصود أنها زائد يعني حشو في الكلام، وهي في الآية ينبغي حذفها، هذا لا يقوله أحد، لكنه تقسيم بلاغي في الكلام. على أن المحققين من المفسرين ذهب إلى أن إثبات الكاف في الآية تعطي معنى أعمق في نفي المثلية عن الله عز وجل. فإذا نفي المثل أو نفي شبيه المثل كان نفي المثل من باب أولى، وثمة إجابات أخرى. قال رحمه الله: والغائط المنقول عن محله، هذا مثال لأي نوع؟ أخذنا مثالا للزيادة ومثالا للنقص، هذا مثال للنقل. إيش معنى نقل؟ نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، هذا مجاز بالنقل. الرابع ما هو؟ الاستعارة. قال: رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا، في قصة موسى عليه السلام مع الخضر: وأما الجدار فكان لغلحد، قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. الجدار جماد، والجماد لا إرادة له، الإرادة للأحياء ذوي القدرة والإرادة، فكيف ينسب إلى جماد إرادة؟ قالوا: هذا مجاز، والمقصود بقوله يريد أن ينقض يعني مال الجدار حتى كاد أن يسقط وينقض، فهذا مجاز ويسمى استعارة. هذا التقسيم هو أربعة أمثلة، ليست حصرا لأقسام المجاز بل هي أكثر. الاستعارة مجاز علاقته المشابهة فيسمى استعارة، فإن كانت العلاقة في المجاز غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، وعبارة المصنف هنا توهم أن النقل من أقسام المجاز، لأنه قال بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. والحق أو التحقيق والتدقيق في الكلام أن النقل ليس من أقسام المجاز، بل المجاز كله نقل. كيف نقل؟ لأنه نقل اللفظ من معنى إلى معنى، من معناه الحقيقي في اللغة إلى معاني أخرى. لكن إما أن يكون هذا النقل مع بقاء اللفظ في المفردات، فيكون هذا كما قلنا في الأسد، نحن لما نقلنا المعنى عن الحيوان المفترس ألغينا استعمال الأسد في الحيوان المفترس أم بقي على حاله؟ بقي، وأضفنا إليه معنى آخر، وكذلك لفظة الغائط. هذا المجاز في المفردات هو ما بقاء اللفظ دون تغيير فيه، أو يكون مع تغيير في اللفظ، وهذا يكون في المركبات بزيادة أو بنقص. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، ليس كمثلي يعني ليس مثل الله عز وجل شيء. فالأول مجاز لغوي والثاني عقلي. إن كان المجاز في المفردات لأن ستبقى دون تغيير يكون مجازا لغويا، وفي المركبات يعني في الجمل يسمى مجازا عقليا. نعم. وحده استدعاء فعل الواجب بقول كان دون الطالب بصيغه افعل ونوى، فالوجوب حقق حيث القليل تؤتخذ ورقق، لا مع دليل دلنا شرعا على اباحه في الفعل او ندبه فلا، بل صرفه عن الوجوب حتم، بل صرفه عن الوجوب حتم، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. طيب، عرف الأمر وذكر حكمه. تعريف الأمر استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وعرف المصنف رحمه الله في الورقات فقال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء معناه طلب. استدعاء الفعل، أعطني مثالا لأمر. تقول صلي، تقول ادخل، تقول تفضل، فأنت ماذا تطلب؟ تطلب من المأمور أن يفعل شيئا. لما تقول له اجلس ماذا تطلب منه؟ الجلوس. تقول له اصمت تطلب منه السكوت. تقول له تكلم تطلب منه الكلام. إذن أنت تطلب ماذا؟ تطلب فعلا. إذن ما الأمر؟ استدعاء الفعل. السؤال أنت كيف طلبت هذا الفعل؟ بالقول، بألفاظ، تقول له اجلس تكلم اسكت افعل. إذن هو استدعاء الفعل بالقول. ليش قالوا بالقول؟ لأنك لو طلبت الفعل بالإشارة لا يسمى أمرا. يعني مثلا لو قلت لأحدكم هكذا يعني اجلس، لو قلت لأحدكم هكذا فأنت تأمر وتنهى بالإشارة، هذا في الاصطلاح لا يسمى أمرا، لأن التعريف استدعاء الفعل بالقول. ثم قال ممن هو دونه، أن يكون هذا الاستدعاء حاصلا من شخص أعلى إلى أدنى. هذا الطلب لابد أن يكون بصفة لها علو على المأمور، فإن لم يكن كذلك فإنه لا يسمى أمرا. ألا ترى أننا في دعائنا نقول ربنا اغفر لنا وارحمنا، أليس هذا أمرا؟ اغفر وارحم، أليس هذا طلب فعل أمر؟ أليست الصيغة صيغة فعل أمر؟ رب اغفر وارحم، الفعل فعل أمر. لكن لا يقال إن العبد يأمر ربه تعالى الله، مع أن الصيغة أمر. ما الذي جعلها تخرج عن تعريف الأمر؟ نعم، ليست هي ممن دونه، هي إلى من هو أعلى منه. فإذا هذا يسمى دعاء أو يسمى سؤالا. إذا تعريف الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. أضاف المصنف الناظم تبعا للماتن إمام الحرمين قال على سبيل الوجوب. هذا القيد سيخرج المندوب من تعريف الأمر وهو خلاف الراجح، فلا حاجة لنا به إذا اعتبرنا الأمر يشمل الوجوب والاستحباب، فلا تحتاج إلى أن تقول الوجوب، لكنه قاله تبعا لإمام الحرمين. قال بصيغة افعل، هذه صيغة الأمر، فعل الأمر افعل، وليست الصيغة وحدها لكن صيغة الأم، وإلا فالمضارع المقترن بلام الأمر هو أيضا صيغة أمر. ثم ليقضوا تفثه وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه لامات أمر، وأفادت الأمر بيام الأمر المقترن بالفعل المضارع، وغيرها من الصيغ. قال بصيغة فعل: فالوجوب حقق. إذا جاء فعل الأمر فعل ماذا يدل؟ على الوجوب. هذه قاعدة يا أحب يستخدمها الفقهاء، أن الأمر يدل على الوجوب. وإذا تنازع فقيهان أمام آية أو حديث والصيغة فيها صيغة أمر، فقال أحدهما هي تدل على الوجوب، وقال الثاني بل تدل على الاستحباب، فأيهما يقدم قوله؟ من قال إنها على الوجوب، والقائل بأنها على الاستحباب يطالب بدليل. إذن نقول الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن الوجوب إلى معنى آخر إلى الاستحباب. فإذا قال أحدهما الأمر في الآية للوجوب والثاني قال بل للاستحباب، فأيهما يطالب بالدليل؟ القائل بأنه للاستحباب. لما؟ لأنه على خلاف الأصل. قال الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال في سورة البقرة: وأشهدوا إذا تبايعتم. أليس هذا فعل أمر؟ وأشهدوا إذا تبايعتم. لو قال أحد الفقهاء إن الإشهاد عند البيع واجب، فكلما اشتريت شراء وجب عليك أن تشهد على هذا البيع، اشتريت سيارة أو بيتا أو اشتريت كيلو تفاح أو اشتريت قلما بريال أو قارورة ماء، وأشهدوا إذا تبايعتم. لكن الفقهاء ما حملوا هذا على الوجوب، فلما؟ لوجود قرينة، لوجود دليل آخر جعل هذا الأمر محمولا على الاستحباب وليس على الوجوب. قالوا: والدليل ثبوت أكثر من مرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع ولم يشهد، فهل سيترك واجبا صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا؟ الجواب لا، ففعله دلنا على أن الأمر في الآية ليس للوجوب. يعني إذا لم نجد هذا الدليل سيبقى الأمر للوجوب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا ابتغى العبد من سيده عقد المكاتبة أمر الله بإجابة الطلب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والجمهور من الفقهاء على أن الأمر للاستحباب، وزعم بعضهم الإجماع على أن الأمر هنا ليس للوجوب، ولا يستقيم الإجماع لوجود الخلاف فيه. وحمل بعض العلماء ومنهم الظاهرية الأمر على الوجوب على ظاهره، وسيبقى القوة في الدليل مع من يبقى على الأصل، ومن يزعم خلافه فعليه الإثبات. قال رحمه الله: بصيغة افعل فالوجوب حقق. متى نحمل الأمر على الوجوب؟ قال: حيث القرينة انتفت وأطلق. حيث انتفت القرينة. طيب فإذا وجدت القرينة، ها، إذا وجدت القرينة فعلى ماذا نحمل الأمر؟ لا، على ما تدل عليه القرينة. فقد تدل القرينة على الاستحباب كما في وأشهدوا إذا تبايعتم، وقد تدل القرينة على الإباحة، يعني ما دون الاستحباب أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قالها ثلاثا. قال في الثالثة: لمن شاء. لو لم يقل لمن شاء، على ماذا ستحمل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ويكررها ثلاثا؟ ستحمله على الوجوب، أو أقل درجاتها إذا وجدت قرينة ستنزل إلى الاستحباب. لماذا نزلنا أيضا من الاستحباب إلى الإباحة؟ لأنه قال لمن شاء. هذه القرينة، إذا الأمر إذا اقترنت به قرينة ما حكمه؟ يحمل على ما تدل عليه القرينة. أحيانا القرينة تؤكد الوجوب: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه قرينة تؤكد الوجوب لا مناص، وأحيانا تدل على الاستحباب وأحيانا على الإباحة. فإذا انتفت القرينة بقينا على الأصل وهو الوجوب. قال رحمه الله: فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. فإذا وجدت قرينة على الإباحة أو الندب فلا إيش؟ فلا وجوب. فماذا نفعل؟ قال: بل صرفه عن الوجوب حتما. وإذا صرفناه عن الوجوب على ماذا سنحمله؟ بحمله على المراد منهما، ما هما؟ الاستحباب أو الإباحة. قال نعم. ولم يفد، ولم يفد فوراً ولا تكرار، ولا تكرار، ولم يفد فوراً ولا تكرار إن لم يرد ما يقتضي، إن لم يرد، إن لم يرد ما يقتضي التكرار. طيب، هاتان مسألتان أوجزهما المصنف غاية الإيجاز، وسنقتصر أيضاً على إيجازه. هل الأمر المطلق يقتضي الفور والتكرار؟ هذه مسائل مهمة يا أحبة. يبحث الأصوليون في الأمر ثلاثة أشياء يبحثون في حكمه، وقد مر معنا قبل قليل، هل يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، ويبحثون أيضا في دلالة الأمر من حيث الزمن، هل يدل على الفور والإيجاب مباشرة أو يجوز فيه التراخي، ويبحثون ثالثا في دلالة الأمر من حيث العدد، هل يقتضي التكرار أم المرة الواحدة. ثلاثة مسائل هي مهمة، فلما أجد أمرا في الكتاب أو في السنة فهل يدل على تكرار ذلك الأمر ووجوب فعله مرة بعد مرة، أم الأمر لا يطلب إلا المرة الواحدة. وكذلك الزمن، هل الأمر يدل على وجوب الامتثال فورا أو يجوز فيه التراخي. وتخرجت في هذا مسائل، منها وجوب الحج على من أيسر، شخص كان غير قادر على الحج، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، وهذا كان غير مستطيع، إما لعجز بدن أو لعجز مال، فقير أو مريض، لكن الفقير أغناه الله والمريض شفاه الله فأصبح مستطيعا. كان فقيرا معدما في رمضان أو في شوال، مات قريب له فورث منه مالا وأصبح غنيا في شوال، هل يجب عليه أن يحج هذا العام لأن الوجوب قد توجه إليه فيجب على الفور؟ من يقول إن الوجوب إن الأمر يقتضي الفور يقول يجب أن يحج هذا العام، ولو تأخر إلى عام آخر أثم لأنه خالف الأمر. من أين خالف الأمر؟ والقاعدة تقول إن الأمر يقتضي الفور. كذلك الشأن في الزكاة، شخص بلغ ماله نصابا وإذا حال الحول وجب إخراج زكاته عند حولان الحول، فإذا حال الحول على ماله البالغ نصابا في رجب ما جاز له تأخيره إلى رمضان، وإذا أخر فأصاب المال شيء ضمن ويتحمله ولا تسقط عنه الزكاة بحال. هذا لمن يقول إنها على الفور. المصنف أتى إلى المسألتين فأتى فيهما بحكم واحد فقال ولم يفد فورا ولا تكرارا، الأمر لا يدل على الفور ولا يدل على التكرار. قال إن لم يرد ما يقتضي التكرار إلا إذا اقترن بالأمر ارتباطه بسبب أو بشرط فيتكرر بتكرر السبب وبتكرر الشرط. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، تجب الطهارة عند الجنابة. طيب، أصابته جنابة فامتثل أمر الله فتطهر، ثم مرة أخرى أصابته جنابة، هل سيقوم بيتطهر؟ الأمر هنا اقتضى التكرار لا لذاته بل لأنه تعلق بشرط، فكلما وجد الشرط سيتكرر الأمر. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سمعته في المغرب فقلت مثله، سمعته في العشاء سأقول مثله أيضا، لما؟ الأمر يتكرر بتكرر الشرط. وكذلك إذا تكرر الأمر بتكرر متعلقه، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، زنى فجلد والعياذ بالله، زنى ثانية يجلد، أو نقول خلاص طبقنا حكم الله فيه، نعم سيجلد. هل أفاد الأمر التكرار؟ مع أن المصنف يرجح أن الأمر لا يفيد التكرار، فهل معنى هذا في مسألة الزنا والعياذ بالله أو مسألة السرقة أو مسألة الجنابة في الطهارة أن المصنف لا يقول بتكرار الغسل الطهارة وبتكرار إقامة الحد؟ لا، هو يقول لك إذا قال بالتكرار نقض القاعدة؟ الجواب لا، قال إن لم يرد ما يقتضي التكرار، فإذا ورد ما اقتضى التكرار فتكرر الأمر لا لأنه أمر بل لاقترانه بمقتضى التكرار، وإلا فالأمر ذاته لا يقتضي شيئا. هذا يا أحبة هو ما عليه المحققون الأصوليين، أن الأمر من حيث هو أمر في لغة العرب افعل، افعل لا يدل على زمن ولا عدد، يدل على ماذا؟ على طلب الفعل فقط. لكن طلب الفعل يحتاج في تحققه وامتثاله وإخراجه إلى الوجود إلى المرة، فالمرة من مقتضياته لا من دلالته في ذاته، فأصبحت المرة لازمة للأمر، وما زاد على ذلك فليس من دلالة الأمر. وبسط ذلك عند الأصوليين يطول وأدلتهم فيها واسعة، لكن نحن في متن مختصر سنقتصر عليه. وكذلك الشأن في الفور، هذا هو ما عليه المصنف رحمه الله ورجحه. فاقتضاء الأمر للفور هو مذهب المالكية وبعض الشافعية، وأيضا هو ظاهر مذهب الحنابلة والراجح عندهم أن الأمر يقتضي الفور. والذي رجحه المصنف أنه لا يقتضي الفور هو مذهب الحنفية وأكثر الشافعية. والمسألة الأخرى، هل الأمر يقتضي التكرار؟ القائلون بأنه يقتضي التكرار هو رواية الحنابلة أيضا الظاهرة عندهم في المذهب. إذن فالحنابلة الأمر عندهم يقتضي التكرار ويقتضي الفور، خلاف ما رجحه المصنف هنا وإمام الحرمين شافعي رحمه الله، ونسبه القرافي أيضا للإمام مالك أن الأمر يقتضي التكرار. نعم. والأمر بالفعل المهم المنحة أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. والأمر بالفعل المهم المنحة أمر به وبالذي به يتم، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وهذه القاعدة المشهورة على ألسنة طلبة العلم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة هنا أوسع، قد يكون الأمر مندوبا، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فإذا توقف الفعل على أمر ارتبط به ذلك الأمر فتناوله. قال والأمر بالفعل المهم المنحتم، اقصد الواجب يعني، أمر به وبالذي به يتم. ضرب مثالا فقط، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. يعني أما قال الله وأقيموا الصلاة، هذا أمر بماذا؟ قال أمر بالصلاة ها وبكل شيء يتوقف عليه فعل الصلاة، مثل ماذا؟ شروطها، مثل شروطها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة، كل هذه المأمورات. يعني افهم، هل يصح، هل يستقيم للفقيه إذا أراد أن يستدل على وجوب الطهارة، يستدل على وجوب الطهارة فيقول الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق آية المائدة، هذه أدلة صريحة في إيجاب ماذا؟ الوضوء. سؤال، هل يصح أن يقول من أدلة وجوب الوضوء قول الله تعالى وأقيموا الصلاة؟ الآية ما تكلمت عن الوضوء بهذه القاعدة. نعم، وسيكون دليلا إضافيا. كيف سيكون الجواب؟ والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فالصلاة لا تتم إلا بطهارة، فيكون من أدلة إيجاب الطهارة كل دليل أوجب الصلاة. ومثال ذلك في المندوب أيضا استحباب الطيب يوم الجمعة للصلاة، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وندب إلى ذلك التطيب للجمعة. طيب، الأمر بالتطيب هو مندوب أمر به وبما لا يتم إلا به، فهل سيكون نزول السوق لشراء الطيب بغرض التطيب به للجمعة مندوبا أيضا؟ الجواب نعم، أمر به وبما لا يتم إلا به، فسيكون مأجورا إذا استصحب النية أن يشتري الطيب ليطبق به السنة وقصد ذلك، فأصبحت الوسيلة إليه أيضا مشمولة بحكمه. نعم. وحيثما اجيء بالمطلوب اخرج به عن عمدة الوجوب. نعم، هذه آخر مسائل الأمر وعليها نقف في درس اليوم إن شاء الله. إن جيء بالمطلوب، يعني متى امتثل المكلف فأتى بالفعل المطلوب خرج به عن عهدة الواجب. ما معنى خرج عن عهدة الواجب؟ أجزأه وسقط التكليف عنه وبرئت ذمته. فالسؤال: ما هو مقتضى الامتثال في الواجب؟ أو متى يعتبر المكلف ممتثلا في الواجب؟ إذا أتى بالمطلوب، أمر بالصلاة فصل، أمر بالصيام فصام. طيب، هل من مقتضيات الامتثال ترتب الثواب، أن يفعل المطلوب فيحصل على ثوابه؟ الجواب لا. يعني هل يمكن أن يفعل المكلف فعلا ويحرم ثوابه ثم يكون مجزئا؟ الجواب نعم، وهذا مقصود المصنف هنا. مثال ذلك قول الزور للصائم وهو صائم، مع قوله صلى الله عليه وسلم ها، من لم يدع قول الزور والعمل به ها فليس لله حاجة. طيب، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني صومه وفطره سواء. طيب، صام وقال زورا أو شهد زورا، هل بطل صومه؟ هو أتى بالصوم مع أن أجره منخرم، لكن فعله مجزئ. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا محمول على حرمانه من الثواب. طيب، هل صلاته هذه مجزئة ويطالب بإعادتها؟ مجزئة، مع كون الثواب غير مترتب أو محروما من ثوابه. فلا ينظر في الامتثال إلى ترتب الثواب، ينظر إلى ماذا؟ إلى الإتيان بالمطلوب. فإذا أتى بالمطلوب فقد برئ ذمته وخرج عن عهدة الواجب. مجلس الغد نبدأه إن شاء الله تعالى من باب النهي وما بعده. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.